بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أن الرازي ذكر أن ما يستدل به على إثبات الصانع إما حدوث الأجسام، وإما حدوث صفاتها، وإما إمكانها، وإما إمكان صفاتها، وذكر في بعض المواضع وإما الإحكام والإتقان. لكن الإحكام والإتقان يدل على العلم ابتداء، والاستدلال بحدوث الأجسام وإمكانها وإمكان صفاتها طرق فاسدة، فإن دلالة حدوثها مبنية على امتناع حوادث لا أول لها، ودلالة إمكانها مبنية على أن ما قامت به الصفات يمتنع أن يكون واجبا بنفسه لأنه مركب، ودلالة صفاتها مبنية على تماثلها. ودلالة إمكان إمكان صفاتها. إمكان صفاتها. ودلالة إمكان صفاتها مبنية على تماثلها، فلا بد لتخصيص بعضها بالصفات من مخصص، وهذه كلها طرق باطلة. قال: وأما الاستدلال بحدوث الصفات فهو الاستدلال بحدوث الأعراض، وهذه الطريق أجود ما سلكوه من الطرق، مع أنها قاصرة، فإن مدارها على أنهم لم يعرفوا حدوث شيء من الأعيان، وإنما علموا حدوث بعض الصفات، وهذا يدل على أنه لا بد لها من محدث. قال: وهذا لا ينفي كون المحدث أو كون المحدث جسما خلاف تلك الطرق. وهذه الطريق تدل على أن الأعراض كتركيب الإنسان لا بد له من مركب، ولا ينفي بها شيء من قدم الأجسام والجواهر، بل يجوز أن يكون جميع جواهر الإنسان وغيره قديمة أزلية لكن حدثت فيها الأعراض، ويجوز أن يكون المحدث للأعراض بعض أجسام العالم. فهذه الطريق لا تنفي أن يكون الرب بعض أجسام العالم، وتلك باطلة، مع أن مضمونها أن الرب لا يتصف بشيء من الصفات، فهي لا تدل على صانع، وإن دلت على صانع فليس بموجود بل معدوم أو متصف بالوجود والعدم كما قد بسط في غير موضع. ولهذا يقول الرازي في آخر مصنفاته: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي غليلا ولا تروي عليلا. العكس، تشفي عليلا. تشفي عليلا. فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، وقولي الرحمن على العرش استوى. أقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله على ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ولما ذكر الرازي الاستدلال بحدوث الصفات كالحيوان والنبات والمطر، ذكر أن هذه طريقة القرآن، ولا ريب أن القرآن يذكر فيه الاستدلال بآيات الله، كقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وهذا مذكور بعد قوله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقبل قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. لكن القرآن في عبارة اللي قبل ذكر الآية، قبل ولا ريب، ولما ذكر الرازي الاستدلال إيش بحدوث الصفات، بحدوث الصفات إيش عندكم بحدوث؟ أنا عندي بحادث الصفات، لكن الظاهر أنها بحدوث الصفات. نعم، لكن القرآن لم يذكر أن هذه صفات حادثة، وأنه ليس فيها أحداث عين قائمة بنفسها. لا، وأنه ليس فيها أحداث عين. إحداث. وأنه ليس فيها أحداث عين قائمة بنفسها، بل القرآن يبين أن في خلق الأعيان القائمة بنفسها آيات، ويذكر الآيات في خلق الأعيان والأعراض، كقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، قال وهي أعيان. ثم قال وما أنزل الله من السماء من ماء والماء عين قائمة بنفسها، وقوله فأحيا به الأرض بعد موتها هو بما يخلقه فيها من النبات وهو أعيان، وكذلك قوله وبث فيها من كل دابة، وقوله تصريف الرياح فالرياح أعيان وتصريفها أعراض، وقوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب أعيان لآيات لقوم يعقلون. وقد تقدم أن أصل الاشتباه في هذا أن خلق الشيء من مادة هل هو خلق عين أم إحداث اجتماع، اجتماع وافتراق وأعراض فقط. والناس مختلفون في هذا على ثلاثة أقوال، فالقائلون بالجواهر المفردة من أهل الكلام، القائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر الصغار التي قد بلغت من الصغر إلى حد لا يتميز منها جانب عن جانب، يقولون تلك الجواهر باقية تنقلت في الحوادث ولكن تعتقب عليها الأعراض الحادثة، والاستدلال بالأعراض على حدوث ما يلزمه من الجواهر، ثم الاستدلال بذلك على المحدث غير الاستدلال بحدوث هذه الأعراض على المحدث لها. فتلك هي طريقة الجهمية المشهورة، وهي التي سلكها الأشعري في كتبه كلها متابعة للمعتزلة، ولهذا قيل الأشعرية مخانيث المعتزلة. وأما الاستدلال بالحوادث على المحدث فهي الطريقة المعروفة لكل أحد، لكن تسمية هذه أعراضا هو تسمية القائلين بالجوهر الفرد، مع أن الرازي توقف في آخر أمره فيه كما ذكر ذلك في نهاية العقول. وذكر أيضا عن أبي الحسين البصري وأبي المعالي أنهما توقفا فيه، والمقصود أن القائلين بالجوهر الفرد يقولون إنما أحدث أعراضا كجمع الجواهر وتفريقها، فالمادة التي هي الجواهر المفردة المنفردة باقية عندهم بأعيانها، ولكن أحدث صورا هي أعراض قائمة بهذه الجواهر، ولكن أحدث صورا هي أعراض قائمة بهذه الجواهر. وأما المتفلسفة فيقولون أحدث صورا في مواد باقية كما يقول هؤلاء، لكن يقولون أحدث صورا هي جواهر في مادة هي جوهر، وعندهم ثم مادة باقية بعينها، والصور الجوهرية كصورة الماء والهواء والتراب والمولدات تعتقب عليها، وهذه المادة عندهم جوهر عقلي، وكذلك الصورة المجردة جوهر عقلي، ولكن الجسم مركب من المادة والصورة، ولهذا قسموا الموجودات فقالوا إما أن يكون الموجود حالا بغيره أو محلا أو مركبا من الحال والمحل أو لا هذا ولا هذا، فالحال في غيره هو الصورة والمحل هو المادة والمركب منهما هو الجسم، وما ليس كذلك إن كان متعلقا بالجسم فهو النفس وإلا فهو العقل. وهذا التقسيم فيه خطأ كثير من وجوه ليس هذا موضعها، إذ المقصود أنهم يقولون أيضا إنه لم يحدث جسما قائما بنفسه، بل إنما أحدث صورة في مادة باقية، ولا ريب أن الأجسام بينها قدر مشترك في الطول والعرض والعمق، وهو المقدار المجرد الذي لا يختص بجسم بعينه، ولكن هذا المقدار المجرد هو في الذهن لا في الخارج، كالعدد المجرد والسطح المجرد والنقطة المجردة، وكالجسم التعليمي وهو الطويل العريض العميق الذي لا يختص بمادة بعينها. فهذه المادة المشتركة التي أثبتوها هي في الذهن، وليس بين الجسمين في الخارج شيء اشترك فيه بعينه. فهؤلاء جعلوا في الواقع المحسوس والملموس، إنما هذه أشياء تقدر في الذهن، الذهن خيال يقدر ما لا يمكن وقوعه. فهؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة. لكل حال هذه كلها استطرادات منها رحمه الله تعالى، هي يعقلها ويدركها من اعتنى في هذا الباب، وإلا فالنظر في هذا وتحليله ومعرفة مصطلحاتهم ما تزيد طالب العلم شيء. لماذا؟ لأن ولله الحمد نحن مستغنون عن هذا كله، هذا شيء. والشيء الثاني أنه ليس عندنا من يناظرنا في هذه المقدمات حتى يقول والله الإنسان بيحفظها، ولو جلست لها وحفظتها سرعان ما ستنساها. لماذا؟ لأن الشيء إذا ما عندك شيء يدارسك فيه ويذاكرك فيه تنسى، لأنه يبقى شيء لحظي وينتهي، مثل مواد المدرسة اللي مالك عناية فيها إنما هي لأجل الاختبار، سرعان ما تتبخر. فالحاصل أن بعض الناس تجد أنه يحرص على هذه المصطلحات، وش هذا وش معنى كلامه، وين يروح من كلامه. نقول حتى لو أدركته ما في كثير فائدة، فلا تمضي وقتك كثير في التفكر فيه، لكن مر عليه وعرف بعض المصطلحات فيه وتجاوزه. نعم. قال: فهؤلاء جعلوا الأجسام مشتركة في جوهر عقلي، وأولئك جعلوها مشتركة في الجواهر الحسية. وهؤلاء قالوا: إذا خلق كل شيء من شيء فإنما أحدثت صورة، مع أن المادة باقية بعينها، لكن أفسدت صورة وكونت صورة. ولهذا يقولون عما تحت الفلك عالم الكون والفساد. ولهذا قال ابن رشد: إن الأجسام المركبة من المادة والصورة هي في عالم الكون والفساد، بخلاف الفلك فإنه ليس مركبا من مادة وصورة عند الفلاسفة. قال: وإنما ذكر أنه مركب من هذا وهذا ابن سينا. لا، من هذا وهذا ابن سينا. وإنما ذكر أنه مركب من هذا وهذا ابن سينا. قال: وإنما ذكر أنه مركب من هذا وهذا ابن سينا. وهؤلاء تحيروا في خلق الشيء من مادة، كخلق الإنسان من النطفة، والحب من الحب، والشجرة من النواة، وظنوا أن هذا لا يكون إلا مع بقاء أصل تلك المادة، إما الجواهر عند قوم، وإما المادة المشتركة عند قوم. وهم في الحقيقة ينكرون أن يخلق الله شيئا من شيء، فإنه عندهم لا يحدث إلا في الصورة التي هي عرض عند قوم أو جوهر عقلي عند قوم، وكلاهما لم يخلق من مادة، والمادة عندهم باقية بعينها لم تخلق ولن يخلق منها شيء. وقد ذكروا في قوله أم خلقوا من غير شيء ثلاثة أمور. قال ابن عباس: والأكثرون أم خلقوا من غير خالق، وهو الذي ذكره الخطابي. وقال الزجاج وابن كيسان: أم خلقوا عبثا وسدا، فلا يبعثون ولا يحاسبون ولا يؤمرون ولا ينهون، كما يقولون فعلت هذا من غير شيء، أي لغير علة. وقيل: أم خلقوا من غير مادة، أي من غير أب وأم. ثم من هؤلاء من قال: فهم كالجماد. ومنهم من قال: كالسماوات، ظنا منه أنها خلقت من غير مادة. ذكر الأربعة أبو الفرج، وذكر البغوي الوجهين الأولين، والذي ذكرناه من قول أولئك المتكلمين والفلاسفة. أبو الفرج يقصد فيه ابن الجوزي، ولا ابن رجب حتى أبو الفرج. نعم. أبو الفرج قال في الحاشية: قال هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي البكري الحنبلي، انتهى نسبه لأبو بكر الصديق. إيه ابن الجوزي، هو ابن الجوزي. قال: وذكر البغوي الوجهين الأولين، والذي ذكرناه من قول أولئك المتكلمين والفلاسفة معنى آخر، وهو أن من قال المادة الباقية بعينها وإنما حدث عرض أو صورة، وذلك لم يخلق من غيره ولكن أحدث في المادة الباقية، فلا يكون الله خلق شيئا من شيء لأن المادة عندهم لم تخلق. أما المتفلسفة فعندهم المادة قديمة أزلية باقية بعينها، وأما المتكلمون فالجواهر عندهم موجودة وما زالت موجودة، لكن من قال إنها حادثة من أهل الملل. وغيرهم قالوا يستدل على حدوثها بالدليل لا أن خلقها معلوم للناس، فهو عندهم مما يستدل عليه بالأدلة الدقيقة الخفية، مع أن ما يذكرونه منتهاه إلى أن ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث وهو دليل باطل، فلا دليل عندهم على حدوثها. وإذا كانت لم تخلق إذ خلق الإنسان، بل هي باقية في الإنسان، والأعراض الحادثة لم تخلق من مادة. فإذا خلق الإنسان لم يخلق من شيء، لا جواهره ولا أعراضه، وعلى قولهم ما جعل الله من الماء كل شيء حي، ولا خلق كل دابة من ماء، ولا خلق آدم من تراب، ولا ذريته من نطفة، بل نفس الجواهر الترابية باقية بعينها لم تخلق حينئذ، ولكن أحدث فيها أعراض أو صورة حادثة، وتلك الأعراض ليست من التراب، فلما خلق آدم لم يخلق شيء من تراب، أو فلما خلق آدم لم يخلق شيء من تراب. وكذلك النطفة جواهرها باقية، إما الجواهر المنفردة وإما المادة، والحادث هو عرض أو صورة في مادة، ولا هذا ولا هذا خلق من نطفة. وليس قولهم إنه لم يخلق من مادة معناه أن الخالق أبدعه لا من شيء، وأنهم قصدوا بها تعظيم الخالق، بل الإنسان لا ريب أنه جوهر قائم بنفسه. وعندهم ذلك القائم بنفسه ما زال موجودا لم يخلق إذ خلق الإنسان، والجوهر الحامل لصورته ما زال موجودا أيضا فلم يخلق عند هؤلاء إلا الأعراض، وعند هؤلاء إلا صورة مجردة، وكلاهما ليس هو الإنسان بل صفة له أو صورة له. هذا هو المخلوق عندهم بخلق الإنسان فقط. بخلق الإنسان، بخلق عنده يخلق الإنسان فقط. هذا هو المخلوق عندهم، يخلق الإنسان فقط. على كل حال هم عندهم مصطلح الجوهر، الجوهر ما تقوم فيه الصفات يعني أجسام، والأعراض ما تقوم بغيرها، فالأعراض لا تقوم إلا بجواهر، والجواهر عيان ذات قائمة، كل عين قائمة فهو جوهر. وقد قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، وقوله قال: كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فقد أمر الإنسان أن يتذكر أن الله خلقه ولم يك شيء، أو فقد أمر الإنسان أن يتذكر أن الله خلقه ولم يك شيئا. والإنسان إذا تذكر إنما يذكر أنه خلق من نطفة. وعندهم ما زال جوهر الإنسان شيئا، وذلك الشيء باق، وإنما حدث أعراض لتلك الأشياء. ومعلوم أن تلك الأعراض وحدها ليست هي الإنسان، فإن الإنسان مأمور منهي، حي عليم قدير متكلم سميع بصير موصوف بالحركة والسكون، وهذه صفات الجواهر. والعرض لا يوصف بشيء، لا سيما وهم يقولون العرض لا يبقى زمانين، فالمخلوق على قولهم لا يبقى زمانين بل يفنى عقب ما يخلق. ولهذا اضطربوا في المعاد، فإن معرفة المعاد مبنية على معرفة المبدأ، والبعث مبني على الخلق. فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاء ثم جمعها، وهي باقية بأعيانها. شوف كل هذا إيش يريدون؟ أن يستغنوا عن الوحي، يريدون أن يصلوا كل شيء بعقلهم. هذه أشياء ما يمكن أوصل لها، حتى لو وصلت لها لا يتصل لها في للشيء الذي أمرك الله عز وجل به إلا عن طريق الوحي. وإعمال العقل في هذا إن كان يعني تمشيا مع الوحي لا بأس، لكنه إن كان إلغاء للوحي ومجرد إثبات هذه الأشياء بالعقول فهذا لا شك أنه ضلال. العقل لا يدرك مراد الله عز وجل على وجه التفصيل، يدركه على وجه الإجمال صح، أنك مخلوق وأن لك خالق وأنك لابد من قيام بشكره وإعمار حياتك بطاعته، هذا صحيح، لكن ما هي الطاعة وكيف تؤول إليها وتصل إليها؟ هذا ما يمكن عن طريق الوحي. نعم. قالوا: لهذا اضطربوا في المعاد، فإن معرفة المعاد مبنية على معرفة المبدأ، والمبعث مبني على الخلق، والبعث مبني على الخلق. فقال بعضهم: هو تفريق تلك الأجزاء ثم جمعها، وهي باقية بأعيانها. وقال بعضهم: بل يعدمها ويعدم الأعراض القائمة بها ثم يعيدهما، وإذا أعادها فإنه يعيد تلك الجواهر التي كانت باقية إلى أن حصلت في هذا الإنسان. فلهذا اضطربوا لما قيل لهم: فالإنسان إذا أكله حيوان آخر فإن أعيدت تلك الجواهر من الأول نقصت من الثاني وبالعكس. أما على قول من يقول إنها تفرق ثم إنها تفرق ثم تجمع، فقيل له: تلك الجواهر إن جمعت للآكل نقصت من المأكول، وإن أعيدت للمأكول نقصت من الآكل. وأما الذي يقول تعدم ثم تعاد بأعيانها، فقيل له: أتعدم لما أكلها الآكل أم قبل أن يأكلها؟ فإن كان بعد أن أكلها فإنها تعاد في الأكل فينقص المأكول، وإن كان قبل الأكل فالآكل لم يأكل إلا أعراضا لم يأكل جواهر، فهذا مكابرة. ثم إن المشهور أن الإنسان يبلى ويصير ترابا كما خلق من تراب، وبذلك أخبر الله. فإن قيل إنه إذا صار ترابا عدمت تلك الجواهر، فهو لما خلق من تراب عدمت أيضا تلك الجواهر، فكونهم يجعلون الجواهر باقية في جميع الاستحالات إلا إذا صار ترابا تناقض بين، ويلزمهم عليه الحيوان المأكول وغير ذلك. وكأن هذا الضلال أصل ضلالهم في تصور الخلق الأول والنشأة الأولى التي أمرهم الرب أن يتذكروها ويستدلوا بها على قدرته على الثانية. قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. والفلاسفة أجول تصورا في هذا الموضع، حيث قالوا تفسد الصورة الأولى وهي جوهر وتحدث صورة أخرى، فإن هذا أجود من أن يقال يزول عرض ويحدث عرض. ولكن الفلاسفة غلطوا في توهمهم أن هناك مادة باقية بعينها وإنما تفسد صورتها، والحق أن المادة التي منها يخلق الثاني تفسد وتستحيل وتفنى وتتلاشى، وينشئ الله الثاني ويبتدئه ويخلق من غير أن يبقى من الأول شيء، لا مادة ولا صورة ولا جوهر ولا عرض. فإذا خلق الله الإنسان من المني فالمني استحال وصار علقة، والعلقة استحالت وصارت مضغة، والمضغة استحالت إلى عظام وغير عظام. والإنسان بعد أن خلق خلق كله جواهره وأعراضه، وابتدأه الله ابتداء كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. وقد قال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. فالإنسان مخلوق، خلق الله جواهره وأعراضه كلها من المني، من مادة استحالت ليست باقية بعد خلقه كما تقول المتفلسفة إن هناك مادة باقية. ولفظ المادة مشترك، فالجمهور يريدون به ما منه خلق وهو أصله وعنصره، وهؤلاء يريدون بالمادة جواهرا باقية، جوهرا باقية وهو محل للصورة الجوهرية، فلم يخلق عندهم الإنسان من مادة بل المادة باقية وأحدث صورته فيها كمادة الصور الصناعية كصورة الخاتم والسرير والثياب والبيوت وغير ذلك، إنما أحدث الصانع صورته العرضية في مادة لم تزل موجودة ولم تفسد لكن حولت من صفة إلى صفة. فهكذا تقول الجهمية المتكلمة المبتدعة أن الله أحدث صورة عرضية في مادة باقية لم تفسد، فيجعلون خلق الإنسان بمنزلة عمل الخاتم والسرير والثوب. والمتفلسفة تقول أيضا إن مادته باقية لم تفسد كمادة الصورة الصناعية، لكن يقولون إنه أحدث صورة جوهرية، وهم قد يخلطون ولا يفرقون بين الصور العرضية والجوهرية، فإنهم يسمون صورة الإنسان صورة في مادة وصورة الخاتم صورة في مادة، فيكون خلق الإنسان عند هؤلاء وهؤلاء من جنس ما يحدثه الناس في الصور من المواد، ويكون خلقه بمنزلة تركيب الحائط من اللبن. ولهذا قال من قال منهم إنه يستغنى عن الخالق بعد الخلق كما يستغني الحائط عن البناء عن البناء. والأشعرية عندهم أن البناء والخياط وسائر أهل الصنائع لم يحدثوا في تلك المواد شيئا، فإن القدرة المحدثة عندهم لا تتعلق إلا بما هو في محلها لا خارجا عن محلها. ويقولون إن تلك المصنوعات كلها مخلوقة لله ليس للإنسان فيها صنع، وخلق الله لها على أصلهم هو إحداث أعراض فيها كما تقدم. فينكرون ما يصنعه الإنسان وهو في الحقيقة مثل ما يجعلونه مخلوقا للرحمن، وهم لا يشهدون للرحمن إحداثا ولا إفناء، بل إنما يحدث عندهم الأعراض وهي تفنى بأنفسها لا بإفنائه، وهي تفنى عقب إحداثها، وهذا لا يعقل. وهم حائرون إذا أراد أن يعدم الأجسام إذا أراد أن يعدم الأجسام كيف يعدمها؟ والمشهور عندهم أنها تعدم بأنفسها إذا لم يخلق لها أعراضا، فالعرض يفنى عندهم بنفسه والجوهر يفنى بنفسه إذا لم يخلق له عرض، هذا في الإفناء. وأما في الأحداث فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل وأما في الإحداث فإنهم استدلوا على حدوثها بدليل باطل لو كان صحيحا للزم حدوث كل شيء من غير محدث. فحقيقة أصل أهل الكلام المتبعين للجهمية أنه بل يحدث بس صح أنه بناء على المعلوم بل يحدث كل شيء بنفسه ويفنى بنفسه، ويلزمهم جواز أن يكون الرب محدثا أيضا بلا محدث. وهذه الأصول هي أصول دينهم العقلية التي بها يعارضون الكتاب والسنة والمعقولات الصريحة، وهي في الحقيقة لا عقل ولا سمع، كما حكى الله عمن قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والخلق يشهدون إحداث الله لما يحدثه وإفناءه لما يفنيه، كالمني الذي استحال وفني وتلاشى وأحدث منه هذا الإنسان، وكالحبة التي فنيت واستحالت وأحدث منها الزرع، وكالهواء الذي استحال وفني وحدث منه النار أو الماء، وكالنار التي استحالت وحدث منها الدخان. فهو سبحانه دائما يحدث ما يحدثه ويكونه، ويفني ما يفنيه ويعدمه. والإنسان إذا مات وصار ترابا فني وعدم، وكذلك سائر ما على الأرض، كما قال تعالى: كل من عليها فان، ثم يعيده من التراب كما خلقه ابتداء من التراب، ويخلقه خلقا جديدا، ولكن للنشأة الثانية أحكام وصفات ليست للأولى. فمعرفة الإنسان بالخلق الأول وما يخلقه من بني آدم وغيره من الحيوان، وما يخلقه من الشجر والنبات والثمار، وما يخلقه من السحاب والمطر وغير ذلك، هو أصل لمعرفته بالخلق والبعث والمبدأ والمعاد. وإن لم يعرف أن الله يخلقه كله من المني جواهره وأعراضه، وإلا فما عرف أن الله خلقه. ومن ظن أن جواهره لم يخلقها إذ خلقه، بل جواهر المني وجواهر ما يأكله ويشربه باقية بعينها فيه لم يخلقها، أو أن مادته التي تقوم بها صورته لم يخلقها إذ خلقه، بل هي باقية أزلية أبدية، لم يكن قد عرف أنه مخلوق محدث. والعلماء ينكرون على من يقول أن روح الإنسان قديمة أزلية من المنتسبين إلى الإسلام، وهؤلاء الذين يقولون إن مادة جسمه باقية بعينها وهي أزلية أبدية أبعد عن العقل والنقل منهم. وأولئك كل هذا فرارا من إيش؟ أن تقر بأن بأفعال الله الاختيارية وصفاته الفعلية، لأنه يقول إذا كنا هذه الأجسام حادثة إذن الله عز وجل يفعل ويخلق، وهم ما يريدون أن يثبتوا لله إيش؟ أيوة يعني متجددة، أفعال متجددة اختيارية. طيب هذه قالك لا، هذه أصلا أرواح قديمة قدم الله جل وعلا. نعم. قال: وأولئك أنكروا عليهم حيث قالوا: الإنسان مركب من قديم ومحدث من لاهوت قديم وناسوت محدث. أيوة، من لاهوت يعني من إله ومن إنسي محدث، دوم يجوا فركب منهم هذا المخلوق. نعم. وهؤلاء جعلوه مركبا من مادة قديمة أزلية وصورة محدثة، وجعلوا القديم الأزلي فيه أخص ما فيه وهو المادة، فإنها عندهم أخص الموجودات وهي قديمة أزلية. وأولئك جعلوا القديم الأزلي أشرف ما فيه وهي النفس الناطقة. وكلتا الطائفتين وإن كان ضالا فالشريف العالي أولى بالقدم من الخسيس السافل، وهذا أولى بالحدوث. وأما المتكلمة الجهمية فهم لا يتصورون ما يشهدونه من حدوث هذه الجواهر في جواهر أخرى من مادة، ثم يدعون أن الجواهر جميعها أبدعت ابتداء لا من شيء، وهم لم يعرفوا قط جوهرا أحدث لا من شيء، كما لم يعرفوا عرضا أحدث لا في محل. وحقيقة قولهم أن الله لا يحدث شيئا من شيء، لا جوهرا ولا عرضا، فإن الجواهر كلها أحدثت لا من شيء، والأعراض كذلك. والمشهود المعلوم للناس إنما هو إحداثه لما يحدثه من غيره، لا إحداثا من غير مادة. ولهذا قال تعالى: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، ولم يقل خلقتك لا من شيء. وقال تعالى: والله خلق كل دابة مما، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ولم يقل خلق كل دابة لا من شيء. وقال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وهذا هو القدرة التي تبهر العقول، وهو أن يقلب حقائق الموجودات فيحيل الأول ويفنيه ويلاشيه ويحدث شيئا آخر، كما قال تعالى: إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون، ويخرج الشجرة الحية والسنبلة الحية من النواة والحبة الميتة، ويخرج النواة الميتة والحبة الميتة من الشجرة والسنبلة الحية، كما يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة والنطفة الميتة من الإنسان الحي. وعندهم لا يخرج أو لا يخرج حيا من ميت ولا ميتا من حي، فإن الحي والميت إنما هو الجوهر القائم بنفسه، فإن الحياة عرض لا يقوم إلا بجوهر، والعرض نفسه لا يقوم بعرض آخر، وإن كان العرض يوصف بأنه حي كما يقال: قد أحييت العلم والإيمان، وأحييت الدين، وأحييت السنة والعدل، كما يقال: أمات البدعة. فهؤلاء عندهم لا يخرج جوهرا من جوهر ولا عرضا من عرض، فلا يخرج حيا من ميت ولا ميتا من حي، فالجواهر التي كانت في الميت هي بعينها باقية كما كانت، ولكن أحدث فيها حياة لم تكن، وتلك الحياة لم تخرج من ميت، فما أخرج عندهم حي من ميت ولا ميت من حي. ولهذا ينكرون أن يقلب الله جنسا إلى جنس آخر، ويقولون الجواهر كلها جنس واحد، فإذا خلق النطفة إنسانا لم يقلب عندهم جنسا إلى جنس، بل نفس الجواهر هي باقية كما كانت، وخاصية الخلق إنما هي بقلب جنس إلى جنس، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. ولا ريب أن النخلة ما هي من جنس النواة، ولا السنبلة من جنس الحبة، ولا الإنسان من جنس المني، ولا المني من جنس الإنسان، وهو يخرج هذا من هذا وهذا من هذا، فيخرج كل جنس من جنس آخر بعيد عن مماثلته. وقال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. وهو سبحانه إذا جعل الأبيض أسود أعدم ذلك البياض، وجعل موضعه السواد، لا أن الأجسام تعدم تلك المادة فتحيلها وتلاشيها وتجعل منها هذا المخلوق الجديد، ويخلق الضد من ضده، كما جعل من الشجر الأخضر نارا، فإذا حك الأخضر بالأخضر سخن ما يسخنه بالحركة، أو سخن ما يسخن، نعم كله صحيح، حتى ينقلب نفس الأخضر فيصير نارا. وعلى قولهم: ما جعل فيه نارا، بل تلك الجواهر باقية بعينها، وحدث فيها عرض لم يكن. وخلق الشيء من غير جنسه أبلغ في قدرة القادر الخالق سبحانه وتعالى، كما وصف نفسه بذلك في قوله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ولهذا قال للملائكة: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. ولهذا امتنع اللعين كما قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. وأيضا فكون الشيء مخلوقا من مادة وعنصر أبلغ في العبودية من كونه خلق لا من شيء، وأبعد عن مشابهة الربوبية، فإن الرب هو أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس له أصل وجد منه ولا فرع يحصل عنه. فإذا كان المخلوق له أصل وجد منه كان بمنزلة الولد له، وإذا خلق له شيء آخر كان بمنزلة الوالد، وإذا كان والدا ومولودا كان أبعد عن مشابهة الربوبية والصمدية، فإنه خرج من غيره ويخرج منه غيره، لا سيما إذا كانت المادة التي خلق منها مهينة، كما قال تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين، وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. وفي المسند عن بشر بن جحاش. عندك بس بشر؟ نعم. ايش عندكم؟ بسر عندي. بسر بس في الحاشية بشر. ها؟ في الحاشية بشر. لا عندي في الحاشية هو بسر ابن جحاش القرشي صحابي نزل حمص. يعني مأكد مصحح. نعم انت حتى في الحاشية نفس الكلام فوق يقول هو بشر بن جحاش. سبحان الله. ايه بن جحاش القرشي صحابي نزل حمص ومات بها. انظر الإصابة لابن حجر. عجيب. كيف؟ مو بس يعني سجل هوامش اثنين واحد واثنين. إيه. الواحد يقول لك في الطبعات بشر، ورقم اثنين أكد إنه هو بسر بن جحاش. قد قال ابن الوزير: ولا يصح بالمعجمة. يقول لا يصح بالمعجمة يعني بالتنقيط فيكون بسر. نعم صلى الله. وفي المسند عن بشر بن جحاش قال: بصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه فوضع عليها أصبعه ثم قال، يقول الله تعالى: ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديني وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي، حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وكذلك إذا خلق في محل مظلم وضيق كما خلق الإنسان في ظلمات ثلاث كان أبلغ في قدرة القادر وأدل على عبودية الإنسان وذله لربه وحاجته إليه. وقد يقول المعير للرجل: ما لك أصل ولا فصل، ولكن الإنسان أصله التراب وفصله الماء المهين. ولهذا لما خلق المسيح من غير أب وقعت به الشبهة لطائفة وقالوا إنه ابن الله، مع أنه لم يخلق إلا من مادة أمه ومن الروح التي نفخ فيها، كما قال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى أيضا: فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فما خلق من غير مادة تكون كالأب له، قد يظن فيه أنه ابن الله وأن الله خلقه من ذاته. فلهذا كانت الأنبياء مخلوقة من مادة لها أصول ومنها فروع لها والد ومولود، والأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحدوث الشيء لا من مادة قد يشبه حدوثه من غير رب خالق، وقد يظن أو يظن أنه حدث من ذات الرب، كما قيل مثل ذلك في المسيح والملائكة أنها بنات الله لما لم يكن لها أب، مع أنها مخلوقة من مادة، كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ولما ظن طائفة أنها لم تخلق من مادة ظنوا أنها قديمة أزلية. وأيضا فالدليل الذي احتج به كثير من الناس على أن كل حادث لا يحدث إلا من شيء أو لا يحدث إلا من شيء أو في شيء، فإن كان عرضا لا يحدث إلا في محل، وإن كان عينا قائمة بنفسها لم تحدث إلا من مادة. فإن كان عرضا لا يحدث إلا في محل يعني في جسم، وإن كان عينا يعني جوهر قائما بنفسه لم تحدث إلا من مادة. لم تحدث إلا من مادة، فإن الحادث إنما يحدث إذا كان حدوثه ممكنا وكان يقبل الوجود والعدم، فهو مسبوق بإمكان الحدوث وجوازه، فلا بد له من محل يقوم به هذا الإمكان والجواز. وقد تنازعوا في هذا، هل الإمكان صفة خارجية لا بد لها من محل، أو هي حكم عقلي لا يفتقر إلى غير الذهن؟ والتحقيق أنه نوعان، فالإمكان الذهني وهو تجويز الشيء أو عدم العلم بامتناعه محله الذهن، والإمكان الخارجي المتعلق بالفاعل أو المحل، مثل أن تقول يمكن القادر أن يفعل، والمحل مثل أن تقول هذه الأرض يمكن أن تزرع، وهذه المرأة يمكن أن تحبل، وهذا لا بد له من محل خارجي. فإذا قيل عن الرب يمكن أن يخلق، فمعناه أنه يقدر على ذلك ويتمكن منه، وهذه صفة قائمة به. وإذا قيل يمكن أن يحدث أو أن يحدث حادث، فإن قيل يمكن حدوثه بدون سبب حادث فهو ممتنع. وإذا كان الحدوث لا بد له من سبب حادث، فذاك السبب إن كان قائما بذات الرب فذاته قديمة أزلية، واختصاص ذلك الوقت بقيام مشيئة أو تمام تمكن ونحو ذلك لا يكون إلا لسبب قد أحدثه قبل هذا في غيره، فلا يحدث حادث مباين إلا مسبوقا بحادث مباين له. فالحدوث مسبوق بإمكانه، ولا بد لإمكانه من محل، ولهذا لم يذكر الله قط أنه أحدث شيئا إلا من شيء. والذي يقول إن جنس الحوادث حدثت لا من شيء هو كقولهم إنها حدثت بلا سبب حادث، مع قولهم إنها كانت ممتنعة ثم صارت ممكنة من غير تجدد سبب. فالحقيقة قولهم إن الرب صار قادرا بعد أن لم يكن من غير تجدد شيء يوجب ذلك. وهذه الأمور كلها من أقوال الجهمية أهل الكلام المحدث المبتدع المذموم، وهو بناء على قولهم أنه تمتنع حوادث لا أول لها. وهؤلاء وأمثالهم غلطوا فيما جاء به الشرع أخبرت به الرسل، كما غلطوا في المعقولات، فكل واحد مما يسمى شرعا وعقلا وسمعا قد وقع فيه اشتباه. فالشرع يطلق تارة على ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، هذا هو الشرع المنزل وهو الحق الذي ليس لأحد خلافه، ويطلق على ما يضيفه بعض الناس إلى الشرع إما بالكذب والافتراء وإما بالتأويل والغلط، وهذا شرع مبدل لا منزل ولا يجب بل ولا يجوز اتباعه. وكذلك لفظ السنة، فإن السنة التي يجب اتباعها هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تذكر في الأصول والاعتقادات وتذكر في الأعمال والعبادات، وكلاهما يدخل فيما أخبر به وأمر به، فما أخبر به وجب تصديقه فيه، وما أوجبه وأمر به وجب طاعته فيه. ثم كثير من الناس يضيف إلى السنة ما أدخله بعض الناس فيها إما بالكذب وإما بالتأويل، مثل أحاديث كثيرة ضعيفة بل موضوعة واستدلالات بأقواله على ما لا تدل عليه، ومثل أقوال أحدثها قوم انتسبوا إلى السنة في بعض الأمور، مثل إثبات الصفات والقدر، فإن المنتسبين لذلك يضافون إلى السنة لأنهم نفاة الصفات والقدر مبتدعة. وكذلك حب الخلفاء الراشدين وموالاتهم يضاف أهله إلى السنة لأن الطاعنين فيهم أهل بدعة، ومثل الاستدلال بالنصوص على موارد النزاع، فإن أهل ذلك يضافون إلى السنة لكونهم يقصدون اتباع القرآن والحديث، والمخالفون لذلك يردون الأخبار الصحيحة أو لا يحتجون بالقرآن مبتدعون. ثم قد يقول المضافون إلى السنة أشياء ليست من السنة، مثل أحاديث كثيرة يروونها في فضائل بعض الصحابة وهي كذب، ومثل نفي الحكمة والأسباب في مسائل القدر، ومثل كلامهم في الأجسام والأعراض وتناهي الحوادث ونحو ذلك مما لم يأخذوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس من السنة، وإن كان أهلها وافقوا السنة في مواضع خالفهم فيها من ينازعهم في هذه المسائل، فلا يجب إذا كانوا أصابوا حيث وافقوا السنة أن يصيبوا حيث لم يوافقوها. وكذلك مسمى العقل، فإن مسمى العقل قد مدحه الله في القرآن في غير آية، لكن لما أحدث قوم من الكلام المبتدع المخالف للكتاب والسنة، بل وهو في نفس الأمر مخالف للمعقول، وصاروا يسمون ذلك عقليات وأصول دين وكلاما في أصول الدين، صار من عرف أنهم مبتدعة ضلال في ذلك ينفر عن جنس المعقول والرأي والقياس والكلام والجدل، فإذا رأى من يتكلم بهذا الجنس اعتقده مبتدعا مبطلا، كما أن هؤلاء لما رأوا أن جنس المنتسبين إلى السنة والشرع والحديث قد أخطأوا في مواضع وخالفوا فيها صريحا معقول وهم يقولون إن السنة جاءت بذلك، صار هؤلاء ينفرون عن جنس ما يستدل في الأصول بالشرع والسنة ويسمونهم حشوية وعامة. وكل من هؤلاء أدخلوا في مسمى الشرع والعقل والسمع ما هو محمود ومذموم، ثم هؤلاء قبلوا من مسمى الشرع والسنة عندهم محموده ومذمومه، وخالفوا مسمى العقل محموده ومذمومه، وأولئك قبلوا مسمى العقل عندهم محمودة ومذمومة، وخالفوا مسمى الشرع عندهم محموده ومذمومه، وخالفوا مسمى الشرع محموده ومذمومه. فيجب البيان والتفصيل والاستفسار وبيان الفرقان بين الحق والباطل، فإن ذلك يوجب التصديق بما جاء به الشرع المنزل والسنة الغراء، وهو المعقول الحق، وهو الكلام الصدق، وهو الجدل بالتي هي أحسن، ويوجب رد ما أدخل في الشرع والسنة وليس منها، ورد ما سمي معقولا وهو باطل، وسمي كلاما صدقا وهو كذب، وسمي جدلا بالتي هي أحسن وهو جدل بالباطل بغير علم. ولهذا حصل من الذين لبسوا الحق بالباطل تبديل لما بدلوه من الدين وتحريف الكلم عن مواضعه ومضاهاة لأهل الكتاب مما ذمهم الله عليه. والبخاري في أول كتاب خلق أفعال العباد ذكر الرد على المعطلة الذين يبدلون كلام الله من الجهمية، وذكر من كلام السلف والأئمة فيهم ما عرف به مقصودهم. قالوا التبديل نوعان، أحدهما أن يناقضوا خبره، والثاني أن يناقضوا أمره. فإن الله بعثه بالهدى ودين الحق وهو صادق فيما أخبر به عن الله، آمر بما أمر الله به، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأهل التبديل الذين يضيفون إلى دينه وشرعه ما ليس منه، هم أهل الشرع المبدل، تارة يناقضونه في خبره فينفون ما أثبته أو يثبتون ما نفاه، كالجهمية الذين ينفون ما أثبته من صفات الله وأسمائه، والقدرية الذين ينفون ما أثبته من قدر الله ومشيئته وخلقه وقدرته، والقدرية المجبرة الذين ينفون ما أثبته من عدل الله وحكمته ورحمته ويثبتون ما نفاه من الظلم والعبث والبخل ونحو ذلك عنه وأمثال ذلك، ومسائل أصول الدين عامتها من هذا الباب. ثم إنهم أيضا يوجبون ما لم يوجبه بل حرمه، ويحرمون ما لم يحرمه بل أوجبه، فيوجبون اعتقاد هذه الأقوال والمذاهب المناقضة لخبره وموالاة أهلها ومعاداة من خالفها، ويوجبون النظر المعين في طريقهم الذي أحدثوه، كما أوجبوا النظر في دليل الأعراض الذي استدلوا به على حدوث الأجسام، وقالوا يجب على كل مكلف أن ينظر فيه ليحصل له العلم بإثبات الصانع، قالوا لأن معرفة الله واجبة ولا طريق إليها إلا هذا النظر وهذا الدليل. فلما علم كثير من موافقيهم أن الاستدلال بهذا الدليل لم يوجبه الرسول، خالفوهم في إيجابهم مع موافقتهم لهم على صحته، والتحقيق ما عليه السلف أنه ليس بواجب أمرا ولا هو صحيح خبرا، بل هو باطل منهي عنه شرعا، فإن الله تعالى لا يأمر بالقول الكذب والباطل بل ينهى عن ذلك، لكن غلطوا حيث اعتقدوا أنه حق وأن الدين لا يقوم إلا على هذا الأصل الذي أصلوه. كما أن طوائف من أهل العبادة والزهد والإرادة والمحبة والتصوف سلكوا طرقا ظنوا أنه لا يوصل. نقف عند والتحقيق ما عليه السلف، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.